هذا يقول اعتمرت وتمتعت إلى الحج، هل يجوز أن أعتمر مرة أخرى وأكثر قبل الحج؟ الوارد في الآثار جواز الاعتبار مرة أخرى بعد الحج، صح هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله ثم تركته في آخر عمرها، وسئل ابن عمر عن ذلك فقال إن أناسا يفعلون ذلك ولم ينكر، فيجوز فعله مرة واحدة أما دوامه فلا. وهذا آخر الأجوبة على هذه الأسئلة، ونستكمل بقيتها في مقام آخر بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.